هم كم سر ورمي المي والحب على مصر البين لا تفكلي ولا بتسلمنا لا تفكلي ولا بتسلمنا كل يوم من الهم على